جاءت في حق الكفار وما هم بخارجين من النار، وأنزلوها في عصاة الموحدين، وكذبوا بالنصوص الكثيرة الصريحة الصحيحة في خروج عصاة الموحدين من النار برحمة أرحم الراحمين وبتكريمه سبحانه وتعالى للشافعين من الأنبياء والملائكة وعباده تبارك وتعالى الصالحين. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن الشفاعة حق، وأن المنكرين للشفاعة إنما هم أهل زيغ وضلال، يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذكر رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة المشتملة على التحذير من طريق هؤلاء، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي هذه الآية الكريمة ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن منه آيات محكمات، المراد بالإحكام وضوح المعنى وجلائه وظهوره، ومنه آيات متشابهات، والمراد بالتشابه خفاء المعنى. وذكر سبحانه وتعالى طريقة الراسخين في العلم أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه، لأنه كله من عند الله، لا يؤمنون ببعض ويكذبون ببعض كما هي طريقة أهل الضلال، بل يؤمنون بالمحكم والمتشابه، وما تشابه من آيات كتاب الله عليهم ردوه إلى المحكم فينجلي التشابه برد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل العلم، لأن القرآن فيه آيات محكمات وصفها الله بقوله هن أم الكتاب، فإليها المرجع وعليها المعول، وما تشابه من آي الكتاب إذا أعيد إلى المحكم منه زال التشابه، ولهذا أهل العلم هذه طريقتهم. أما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، يعني قام أصلا في قلوبهم فتنة وتصورات فاسدة وعقائد منحرفة، فيتبعون المتشابه من آي كتاب الله سبحانه وتعالى ليطوعوه إلى مذاهبهم الفاسدة وعقائدهم الباطلة. ولهذا من يستدلون بالقرآن على طريقتين: الأولى طريقة أهل الحق، يطلب الهدى من القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يطلب هداه من القرآن ويأخذ عقيدته ابتداء من القرآن. طريقة ثانية طريقة أهل الزيغ، وهم من قامت في قلوبهم أصلا تصورات وعقائد مسبقة، ثم يأتي للقرآن من أجل أن يطوع بعض آيات القرآن لعقيدته وأن يحملها على نحلته وضلالته ومذهبه. هذه طريقة أهل الزيغ الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم. طريقة هؤلاء أنه يعتقد أولا ثم يستدل، يعتقد أولا ثم يستدل، ثم يطلب الأدلة بتتبع المتشابه من آية الكتاب ليطوع الآيات للعقيدة التي يعتقدها. فهو يعتقد أولا ثم يستدل بعد ذلك. أما أصحاب الحق والهدى فإنهم ابتداء يطلبون هداهم من كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا حماد عن ابن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله عز وجل لكم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. قالها ثلاثا. قال: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله عز وجل، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. نعم. ساق هنا رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ساقه من طرق في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فقال صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي في كتاب الله، فهم الذين عن الله، أي أراد الله سبحانه، فهم الذين عن الله فاحذروهم. فالآية فيها التحذير من طرائق هؤلاء، لأن الله سماهم، مثل ما في الرواية الأخرى للحديث قال في الرواية الأخرى: قد سماهم الله لكم. معنى سماهم أي وصفهم، سماهم أي وصفهم، وصفهم بأهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ. وهذا الوصف لهؤلاء والتسمية لهم بهذا الاسم رب العالمين كافية في الحذر منهم، لأن الله عز وجل سماهم بهذا الاسم، وصفهم بهذا الوصف: الذين في قلوبهم زيغ، لنكون على حذر منهم، لنكون على حذر منهم. فكل من كانت طريقته هذه الطريقة، طريقة أهل الزيغ، يتبع المتشابه من آي كتاب الله سبحانه وتعالى، يلبس على الناس، يوهمهم أنه يستدل بالقرآن وهو زائغ ليس من أهل القرآن، يوهمهم، يقول: قال الله تعالى، ثم ينزل الآية في غير منزلها، يجعل الآية في غير موضعها. هذا زائغ، والعوام الجهال يتورطون إذا سمعوا لأهل الزيغ، يسمع يقول: قال الله تعالى، ثم ينزل آيات في غير محلها، ويقال: هذا يستدل بالقرآن، وهو لا يستدل بالقرآن، وهو أيضا ليس من أهل القرآن، وإنما كما وصفه الله من أهل الزيغ، لأنه ينزل آيات كتاب الله على أمور هو أصلا يعتقدها مسبقا، ثم يحرف الآيات ويتأول معانيها ويعمل على تطويعها لما يعتقد. فوصف هؤلاء بهذه الصفة أهل الزيغ أي قلوبهم زائغة منحرفة بعيدة عن صراط الله المستقيم يستوجب بعد المرء عن هؤلاء وحذره من هؤلاء مجانبته لطريق هؤلاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فاحذروهم قالها ثلاثا فاحذروهم أي كونوا على حذر تام من هؤلاء ومجانبة تامة لسماع أقاويلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد الحسن بن علو قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن أو شبه القرآن، المراد بذلك متشابه القرآن ما ذكره الله في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيقول سيأتي أقوام يجادلونكم بالمتشابه، المتشابه من القرآن، الآيات التي هي آيات متشابهة أي في معناها، فإن فخذوهم بالسنن، يعني إذا رأيتم هؤلاء فخذوهم بالسنن، والمراد بالسنن أي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك الآثار المروية عن الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فقهوا التنزيل وشهدوا التنزيل. معنى خذوهم بالسنن أي احتجوا عليهم بالسنن، لأن السنن الصحاح الثابتة تفسر القرآن، فإن القرآن يفسر بالقرآن، إذا تشابهت آية من آية القرآن وردت إلى المحكم من القرآن انجلى الاشتباه واتضح الأمر، فيفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنن، السنن الأحاديث الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا مثال عملي لهذه الطريقة من فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في من جادل بالقرآن منزلا له في غير منزلته فاحتج عليه بالسنن وانجل الأمر، قال جادلوهم بالسنن أوردوا لهم الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكشف الأمر وتبينه. هذا منهج عظيم ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن أناسا يجادلونكم بشبيه القرآن متشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، لأن هذه أصح وأسلم طريقة في تفسير القرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يفسر بأقاويل الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل، بل إن جانبا من أقاويل الصحابة رضي الله عنهم في التفسير حكم أهل العلم فيه بأنه له حكم الرفع أي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك ما كان ما ليس للرأي فيه مجال. فالحاصل أن هذه طريقة سديدة وعظيمة أرشد إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال حدثنا يزيد الفقير قال كنا بمكة من قطانها وكان معي أخ لي يقال له طلق بن حبيب وكنا نرى رأي الحرورية فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قدم وكان يلزم في كل موسم فأتيناه فقلنا له بلغنا عنك قول في الشفاعة وقول الله عز وجل يخالفك فنظر في وجوهنا وقال من أهل العراق أنتم فقلنا نعم فتبسم أو ضحك وقال أين تجدون في كتاب الله عز وجل قلنا حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وقال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وقوله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وأشبه هذا من القرآن وأشباه هذا من القرآن فقال أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا فقلنا بل أنت أعلم به منا قال فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم جادلوه بالقرآن فأخذهم بالسنن جادلوا بالقرآن يعني جاءوا بهذه الآيات أنزلوها في غير منازلها وحملوها على غير محاملها فجادلهم رضي الله عنه بالسنن قال قد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد شهدت تأويله أي تفسيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل وإن الشفاعة في كتاب الله لمن عقل هنا أيضا تفسير للقرآن بالقرآن وتوضيح لآيات القرآن بآيات أخرى من كتاب الله عز وجل فما تشابه من آي الكتاب يرد إلى المحكم فينجلي ما فيه من تشابه نعم قلنا وأين الشفاعة قال في سورة المدثر قال فقرأ علينا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا قول الله في من يكذب بيوم الدين الكفار المشركين الذين لا يؤمنون قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا حكم خاص بهؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين أما الموحد العاصي فحكمه آخر تنفعه الشفاعة كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة نعم ثم قال ألا ترونها حلت لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل هذا الآن الأخذ بالسنن يعني جاء بحديث يبين أن الشفاعة ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أماتهم ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أحياهم ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فنضح فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين احتج عليهم رضي الله عنه وأرضاه بالسنن، وأنه شهد التنزيل وسمع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تأويل أي تفسير هذه النصوص، وسمع منه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالشفاعة للعصاة وأنهم يخرجون من النار، وأما الآيات التي فيها أنهم ليسوا بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هذه الآيات خاصة بالكفار الذين ماتوا على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وبهذا يعلم فساد طريقة هؤلاء أنهم أتوا إلى آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى في حق الكفار المشركين فجعلوها في حق عصاة الموحدين، وهذه من طرائق أهل الزيغ الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى من سبيلهم. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، ولفظه عند مسلم أن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني من رأي الخوارج، يعني دخل في قلبي وتمكن مني من رأي الخوارج، فخرجنا وعصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني عقدوا العزم على أن يحجوا ثم بعد الحج يخرجوا على الناس. قال: فمررنا بالمدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يحدث القوم جالس إلى سارية، أي من سواري مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأوردوا عليه هذا الإيراد كما في هذا السياق، فاحتج عليهم رضي الله عنه بالسنن الأحاديث الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الشفاعة، فقال بعضهم لبعض: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله، يعني هذا الصحابي الجليل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في تمام الحديث كما في صحيح مسلم: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير واحد، كانوا مجموعة ذوي عدد مروا المدينة في طريقهم للحج، ومن نيتهم بعد الحج مباشرة أن يخرجوا على الناس وأن يشهروا السيف في رقاب المسلمين على طريقة الخوارج، فقيض الله لهم هذا الخير فمروا المدينة ووجدوا جابر بن عبد الله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجادلهم بالسنن فانجلى عنهم الأمر، فرجعوا كلهم عن هذه الطريقة الضالة بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم أن يسر لهم اللقاء بهذا الصحابي الجليل فسألوه. وهذا فيه من الفائدة أن من قامت في نفسه شبهة أو علقت في نفسه ضلالة فإن الواجب عليه أن يرجع فيها إلى الأكابر من أهل العلم وأهل الفضل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه إذا يسر الله له الرجوع إليهم والسماع منهم والأخذ عنهم ينجلي عنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما قام فيه من شبهة أو ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا يزيد بن صهيب قال مررت بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار، قال: وكنت يومئذ أنكر ذلك. يعني وافق أن الدرس الذي كان يلقيه رضي الله عنه في هذا الباب الذي علقت في نفوس هؤلاء شبهة فيه وشغفهم ذلك الرأي، فكان يتكلم في الباب نفسه، يقول: سمعته يذكر أناسا يخرجون من النار، وهم عقيدتهم ما هي؟ أن من دخل النار لا يخرج منها ويستدلون وما هم بخارجين من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه آيات في الكفار أنزلوها على عصاة الموحدين وصار حكمهم في كل من دخل النار أنه لا يخرج من النار ويبقى فيها أبد الآباد، وسووا بضلالتهم هذه بين من دخل النار مشركا بالله ومن دخل النار بسبب معصية من المعاصي، هذا المشرك عندهم وهذا العاصي كلاهما في النار مخلدين أبد الآباد، ويستدلون بقوله وما هم بخارجين من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أنزلوا هذه الآية على الجميع وإنما هي خاصة في الكفار المكذبين. نعم. قال وكنت يومئذ أنكر ذلك، قال فقلت والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم. انتهرني أصحابه لأنه تكلم في مجلس العلم بكلام باطل واعتراض وجرأة على العلم ومقام العلم وعلى النصوص، فانتهروا أصحاب جابر رضي الله عنه. قال وكان أحلمهم أي جابر رضي الله عنه، أدرك أن الرجل فيه شبهة وبحاجة إلى أن يلاين ويبين له عسى أن تنجلي عنه. نعم. قال فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال دعوا الرجل، ثم قال إنما قال الله عز وجل كما قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نعم، وما هم بخارجين منها أي الذين كفروا، الآية في الكفار، فكيف تنزل في عصاة الموحدين الذين جاءت النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في أنهم يخرجون من النار، يخرج من النار، يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فكيف تحمل هذه الآيات على من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون من النار، نص على ذلك نصا صريحا، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال أوما تقرأ القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية في الشفاعة، المقام المحمود هو الشفاعة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود بالشفاعة. نعم. قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم فإن شاء أن يخرجهم أخرجهم، قال فلم أكذب به بعد ذلك. قول جابر رضي الله عنه فإن شاء أن يخرجهم أخرجهم، هذا ما أخذ من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا جابر رضي الله عنه يقول فإن شاء أن يخرجهم أخرجهم، لأن الكفار حكم الله في الآية بأنهم لا مطمع لهم في المغفرة إطلاقا، من مات كافرا مشركا بالله لا مطمع له في المغفرة إطلاقا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في حق من مات على ذلك، أما ما دون الشرك من المعاصي فقد قال الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال فلم أكذب به بعد ذلك، يعني لم أكذب بهذا الأمر بعد ذلك، يعني بعد أن اتضح، وجاء في لفظ مسلم فرجعنا أي كل المجموعة الذين كانوا معه كلهم رجعوا إلا شخص واحد، نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين، ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، يعني انتبه هنا إلى أمرين: قوله رحمه الله ولم يلتفت إلى إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، هذا ثبت بالأحاديث الصحيحة، هذا الأول. الثاني يقول رحمه الله تعالى: والقرآن يدل على هذا، والقرآن يدل على هذا. القرآن في مواضع كثيرة يدل على هذا، مثل الآية التي أشرت إليها وهي قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مثل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا الذي يكذب بيوم الدين. إذن هناك صنف آخر ماذا؟ تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء مكذبين بيوم الدين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. فمفهوم الآية أن صنفا آخر من الناس يأتون بالذنوب والمعاصي التي دون الكفر دون التكذيب بيوم الدين فتنفعهم الشفاعة، فشفاعة الشافعين لا تنفع هذا الصنف الذين هم الكفار المكذبين بيوم الدين، أما من سواهم فإن الشفاعة تنفعهم. فالقرآن دل على ذلك والسنة جاءت مصرحة بذلك، أحاديث صحة، وسيسوق المصنف لاحقا جملة منها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم فهو ممن شاقق الرسول وعصاه، وعصى الله عز وجل بتركه قبول السنن، ولو عقل هذا الملحد بعض الضلال يقول: هؤلاء رجال ونحن رجال، الصحابة يقصد، يقول: هؤلاء رجال ونحن رجال، يعني هم لهم فهم ونحن لنا فهم، ثم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويأتي بآراء وفهوم عوجة منحرفة بعيدة كل البعد عن صراط الله المستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكام الله تعالى وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لخلقه ما أنزله عليهم مما تعبدهم به، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض الله عليهم من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة لا يعلمون، حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى المؤمن وما يلقى الكافر، وأمر المحشر والوقوف، وأمر الجنة والنار حالا بعد حال يعرفه أهل الحق. وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء الله. فاعلموا يا معاشر المسلمين أن أهل الكفر لما دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم وأصابهم الهوان الشديد نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيروهم بذلك، وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار. فزاد أهل التوحيد من المسلمين فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنا وغما، فأطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعيير أهل الكفر لهم، فأذن لهم في الشفاعة، فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين، فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى، ودخلوا فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى. فدخلوا الجنة فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ لو كانوا مسلمين، وأيقنوا أن ليس شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من عذابهم شيئا. قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم، قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، الآية. وقال الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الله عز وجل في سورة المدثر وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه كلها أخلاق الكفار، فقال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. نعم، قوله رحمه الله هذه كلها أخلاق الكفار أي أحكام تخص الكفار لا يدخل فيها عصاة الموحدين، ولهذا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن لا بد من شفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي من هذه أخلاقهم، من هذه أوصافهم، من هذه أعمال ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. نعم. وقال الله عز وجل تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الآية هذه يستدل بها من ينكر الشفاعة وهي في الحق حجة عليه لا له. نعم. وقال الله عز وجل تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله وإنما يود الكفار لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فعيروهم وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار، فحزنوا من ذلك، فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا، فأخرج من في النار من أهل التوحيد ففقدهم أهل الكفر، فسألوا عنهم فقيل شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى جاءت فيه آثار عديدة عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية، بل جاء فيه حديث مرفوع صح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في تقرير هذا المعنى الذي ذكره، وقد خرجه ابن أبي عاصم في السنة والإمام بن جرير في التفسير من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم أهل القبلة، يعني عصاة الموحدين، ومعهم أهل القبلة من شاء الله، قالوا ما أغنى عنكم إسلامكم، الكفار يقولون للمسلمين في النار ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار، قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله بما قالوا، قال فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، قال فقال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا، قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد قال سألت إبراهيم عن هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون. فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين: اشفعوا. فيشفعون فيخرجون من النار حتى إن إبليس لا يتطاول رجاء أن يخرج معهم. فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال: ليدخلن الجنة كل مسلم. قال: فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب. بطلت، يقول رحمه الله تعالى، حجة من كذب بالشفاعة، ما كان يتعلق به من يكذب بالشفاعة من آيات، تبين بما سبق أن الآيات التي يحتج بها ليس له فيها حجة وليس فيها متعلق، لأن معناها واضح، وقد جاءت نصوص أخرى في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما يفسر هذه الآيات ويبين معناها، فما بقي له حجة. فمن كذب بالشفاعة بطلت حجته، أي بما سبق من تقرير وبيان. الويل له إن لم يتب، قامت عليه الحجة، الويل له إن لم يتب. ثم نقل أثرا عظيما في هذا المعنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. نعم، ختم بهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، لأنه مكذب بها غير مؤمن بها، فلا نصيب له. ومثل هذا أيضا قال العلماء رحمهم الله في الحوض وفي غيره، قال: من كذب بالحوض حري أن لا يشرب منه. كذلك من يكذب والعياذ بالله بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم في قلبه طمع فيها أصلا، فحري به أن يكون محروما. وهذه المعاني جاءت لها نظائر كثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله، وهذا أيضا يفيدنا خطورة العقائد الباطلة على أصحابها، وأنها من موجبات الحرمان وأسباب الخسران في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من موجبات غضبه جل في علاه، نسأله سبحانه أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.